السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أرحب بأخواتي الفضليات، وأشكر الله عز وجل أن أتاح لنا هذا اللقاء معكن، ثم الشكر لجمعية الإصلاح التي استضافتني ومكنت لنا من هذا اللقاء، جزاهم الله عنا خير الجزاء. أختي، الموضوع سريعا آفاق المرأة المسلمة. آفاق يعني بعد، يعني انطلاق، يعني مجالات. وأنا النهاردة سعيد الحقيقة أن أنا أتحدث في هذا الموضوع، لأن كنت كل ما بقابل أخواتي نتكلم عن الحجاب، الحجاب وعورة المرأة وإزاي الحجاب خلاص أنت الحجاب ده بالنسبة ليك يا أختي يعني زي ما يكون مرحلة ابتدائي، وأنت لسه في ابتدائي، انت ما كبرتيش، انت خلاص بقى كبرت، بقيت في اعدادي وثانوي وكليه وتخرجت كمان. عشان كده هنتكلم في منطلق جديد النهارده، آفاق المرأة المسلمة. عشان تفهمي انا عايز اقول ايه، افهميني في الثلاث كلمات اللي هقولهم. ان في كلمات موجوده في القرآن لها مدلول واسع، لها مدلول واسع، عشان تشوفي بعد كده آفاقك انت برضو تبقى واسعة، بحيث يبقى مخك كبير زي ما بيقولوا، منطلقاتك وأفقك بعيد. لأن الإسلام دين عالمي، الإسلام دين الله اللي أكرمك به، النعمة اللي انت فيها دين عالمي، لازم تعرفي طبيعة الدين اللي ربنا أكرمك به. انت طبعا ربنا اصطفى لك الإسلام، سورة البقرة: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ودي أعظم نعمة من نعم الله، سورة الأنعام: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وفي سورة الحجرات: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليك أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. طيب، أنت على نعمة الله، على دين الله عز وجل. هذا الدين طبيعته إنه دين عالمي، عالمي لكل زمان ولكل مكان، مش بتاع طائفة بس، مش مكان محدد، مش مجموعة محددة، لا. يقول الله عز وجل: إن هو إلا ذكر للعالمين. سورة الأعراف ربنا بيقول لسيدنا عليه السلام: قل لهم يا محمد، قل يا أيها الناس، يا أيها الناس، مش المسلمين بس، ولا لا، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث صحيح مسلم: كان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس إيه؟ كافة. ها؟ وربنا لما بيقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سورة الأنبياء يقول له: وما أرسلناك إلا للعرب، لا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبقى طبيعة الدين ده إنه دين إيه؟ دين عالمي. يبقى لازم آفاقه تبقى ايه؟ بعيدة. لازم آفاقه منطلقاته تبقى ايه؟ تبقى كبيرة. عشان كده بقولك بقى كبري منطلقك وآفاقك. افهميني في الثلاث كلمات اللي هقولها. مثلا في سورة ده مدخل لموضوع يعني. مثلا في سورة المائدة ربنا يقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا، ايوه، انما الخمر والميسر والانصاب اللي يذبح على النصب، اللي هو كان بيتحط قدام الاصنام كده وتذبحي عليه، عشان كانك بتذبحي للايه؟ للصنم. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام، افعل لا تفعل لا شيء. واحد مكتوب عليه افعل، والثاني لا تفعل، وده لا شيء. تروحي ماسكاهم الثلاثة. انت مسافرة بكرة عايزة تتجوزك اعملي كده وبعدين طلعي منهم واحدة. ايه افعل يعني الالهة بتقولك ماشي، لا تفعل الالهة بتقول لا ما تعمليش، لا شيء الالهة بتقولك هي بتشاور نفسها عيدي تاني كده عيدي من الاول. هذه الازلام ربنا الرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، انما الخمر والميت والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. طيب الخمر اللي هي ايه الخمر؟ ما هي الخمر؟ الخمر اللي كانوا بيعتقوها ويشربوها كده في كوبايات وبتاع ده اقداح. خلي بالك عشان تفهميني عايز اقول ايه. الخمر مادة خمرة، خمرة في اللغة يعني ايه؟ يعني سترة، يعني غطة، يعني دارة، اللي منه خمارك اللي انت لابساه، خمار المرأة اللي بيغطي بيداري بيستر عورتك. بس شكل الخمرة دي ايه؟ بص بقى منطلقك افاقك بقى. ها كان زمان يعملوا البتاع ده التمر ومش عارف ايه ويعتقوه يعملوه خمرة. ها اي شيء يا اختي يستر او يداري او يغطي العقل اسمه خمر، خدت بالك؟ لكن شكله ايه؟ ها مع تطور الزمان بقى، كان قبل كده يعملوا مية، دلوقتي لقينا حاجة اسمها افيون، ربنا يعافيك، بتاع مادة طرية كده يحطوها يقعد يمص فيها كده تقوم تنزل في معدته تمتص تذهب عقله اسمها خمر. بعد كده لقينا الحشيش يحطيه على الفحم وتشم ريحته الواحد يدوق خمر. بعد كده في ابرة بتتاخد مكسفور خمر، في قرص بيتبلع اسمه خمر، في بودرة بتتشم في المناخير اسمها هيروين اسمها خمر. خدت بالك الخمر هو ايه بقى؟ مش الوايت هورس بلاك اند وايت شامبانيا ويسكي كونياك، اي شيء يذهب العقل يبقى اسمه ايه؟ ده بقى اتساع المفهوم، اتساع كلمة الخمر. يا عالم يمكن قدام يخترعوا حاجة تبص لها كده تسكري، يبقى ساعتها اسمها ايه؟ اسمها خمر. خدت بالك ازاي؟ يبقى لازم توسعي افقك. زي ايه عشان ما اطولش بس؟ زي ايه؟ زي كلمة الرزق. الله في سورة الذاريات يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، اللي هو ايه الرزق يا ابني؟ ايه الرزق؟ الرزق كنا زمان نقول على الرزق ايه؟ يفهمون ان هو ايه؟ الاكل والشرب والفلوس، يعني الفلوس اللي بنجيب بيها اكلنا وشربنا لا شفت سيدنا النبي بيعلمنا لما الواحد يجامع الدكتور يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يبقى الولد ايه؟ الولد رزق، والصحة رزق، والزوج الصالح رزق، والزوجة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة الدنيا الصالحة مين؟ الزوجة الصالحة، يعني حسنة الدنيا الزوجة الصالحة. خدت بالك من كلمة الرزق؟ وأعظم رزق دعا به سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو ايه؟ أعظم رزق بقى ده يا رب تفهمي فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وايه؟ وارزقنا اجتنابه. يبقى أكبر رزق من ربنا يديهولك إنك تشوفي الحق حق وتعمليه، وإنك تشوفي الباطل باطل وتبعدي عنه. شفتي بقى مفهوم الرزق بتسعى ازاي؟ ما بقاش خاص بالفلوس، ده صحتك رزق، جارك جارتك الصالحة رزق، العلم رزق، ها الأولاد رزق، وهكذا. عرفت اتساع المفهوم ازاي؟ آخر كلمة عشان أخش على موضوعي. زمان مثلا الله عز وجل يقول إيه؟ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، سورة النحل. وبيعلمنا في سورة الزخرف والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، السفن والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا إيه هذا. إيه هذا ده بقى؟ اللي هو الخيل والبغال والحمير، مش الخيل والبغال والحمير اللي تركبوها. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. طب استني بقى استني، النهاردة العلم تقدم، لا بنركب لا بغال ولا حمير ولا كلام من ده، بنركب لاكسل وتويوتا كورولا وبيجو. الله، يعني ايه؟ يعني برضو الاحاديث منطبقة. يبقى لما تركب المرسيدس ولا تقعدي في البتاع ده تقولي لا ده كان الحديث بتاع زمان، لا لا ده دي النهارده دابة العصر، الدابة العصرية النهارده. يبقى لما تركبي عربيتك سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يعني عائدون. اتسع المفهوم النهارده بتاع الدواب، فشمل ايه؟ شمل العربية، وشمل ايه؟ القطار، وشمل ايه؟ الطيارة، وشمل ايه؟ الاسانسير وانت طالعة. ها؟ خدت بالك بقى اتساع الافاق ازاي؟ نخش على موضوعنا بقى. الله عز وجل بيقول لك على كلمات في القرآن باعتبار ان الدين دين عالمي، فلازم يبقى مخ كبير يتسع للمفهوم. زي ايه؟ لفظ العبادة يا اختي، العبادة، العبادة. قال الله عز وجل سورة الذاريات آخر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ ليعبدون. جميل جدا. سورة البقرة، يا أيها الناس إيه؟ اعبدوا ربكم. ها؟ سورة الإسراء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذه العبادة. سورة النساء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. اعبدوا تعبدون، عابد يعبدون، اعبد يعني إيه العبادة؟ فكر شوية كده، يعني إيه تعبد الله؟ يعني إيه؟ واحدة تقول لي يعني أعبد الله يعني أصلي بس، بس لا، ده مظهر من مظاهر العبادة. وسعي مخك، وسعي مداركك، خلي عندك آفاق بعيدا كلمة العبادة. العبادة معناها ايه؟ الطاعة مع الخضوع والذل لله. ان انت اطعت الله عن ذل وعن خضوع يبقى انت ايه؟ انت عابدة لله. ها؟ كبري مخك بقى. ها؟ ان انت اطعت الله عن ذل وعن خضوع انت عابدة لله. بالمعنى ده قولي لي كده بقى، العبادة عندك تشمل ايه؟ تشمل صلاتك بس؟ لا. يبقى وانت بتصلي ايوه عابدة لله. طب وانت صايم رمضان؟ عابدة لله. وانت بتحجي؟ عابدة لله. ان كان معاك فلوس بتطلعي الزكاة؟ عابدة لله. استني بقى كمان، وانت بتبر ابوك وامك سواء احياء او اموات انت عابدة لله. صلة الرحم أنت عابدة لله. بتحسني إلى جارتك أنت عابدة لله. بتكرمي ضيفة جاية تزورك أنت عابدة لله. بتقولي كلمة حق أنت عابدة لله. معايا؟ طب بص الكلام اللي جاي ده، كلام يمكن جديد شوية، أهل الآفاق الجديدة بقى. وأنت قايمة يا أختي علشان تنظفي بيتك وتغسلي وتكنسي وتمسحي وتطبخي أنت عابدة لله. الطبيخ عبادة، التنظيف عبادة، الكنس عبادة. ليه؟ لأنك بتستحضرها قول الله عز وجل، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فأنا أيما طهر البيت، أنا ماسكة دلوقتي المكنسة، بس أنتوا دلوقتي ما شاء الله ربنا كرمكم، ربنا كرمكم بسم الله ما شاء الله، ربنا يديم عليكم يا رب النعمة، بس اخشوشنوا اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. يا عالم لو انسحبت الكهرباء ولا حصل حاجه مفيش كهرباء، يبقى مفيش غسالات فول اوتوماتيك. ارجعي بقى للطشت الله يعزك، شيك الطشت بقى وفم الغسيل، يلا وانقعي وظهري واشطفي واعصري. انت دلوقتي قاعده تدوسي على زراير بس، لو فيكوا بقى اللي بتدوس على زراير وهي تعبانه قوي، تقول لك يا كل ده كوم غسيل يا حاجه، انت هتدوسي على زراير يا حاجه؟ بس هتدوس على زرار كده. الله الله، نعمل لك غساله ما تزعليش، انا تبقى لما تدوسي حاجه عشان تتعبي انفخي ونفخي والغساله هتشتغل ان شاء الله. ده كلام يا اختي، ده كلام يا عالم. الله يرحم ستي وستك، الله يرحم ستي وستك اللي كان بيقعدوا بتشط الغسيل دول. سبحان الله، سبحانك يا رب. ده يقولوا كانت ستي تقعد تغسل كده على تشط الغسيل تاخد فم وهي حامل بطنها مبقليله كده والعيال بيلعبوا على كتافها، وتروح لسيدي في الغيط شالاله المشنة تولد وهي في السكة، تحط الولع على المشنة وتروح لسيدي في الغيط يقول لها ايه ده؟ تقول له جبته وانا جاية. ولا طب طب الله يديك الصحة عشان تعبتي، روحي بقى، روحي روحي انتاحي. والواحدة من دلوقتي يعني اول ما تحمل الاشعة اللي لازم تتابعها وهكذا. طيب فعشان كده بقولك يا اختي اخشوشني. يا عالم ترجعي زي الاول تاني بقى. نلاقي ايه؟ نلاقي الاخوات اللي ما شاء الله مش اللي خدوا على الزراير واللي يقول فول توماتيك. ما هو ده بوظوا حياتنا يا اختي، كل حياتنا بقت بالريموت دلوقتي. حتى التلفزيون واحده من بعيد يعمل كده من بعيد، مش كان يقوم ويقعد وفيه صح الخلاصه. فانت لما بتقومي تغسلي استحضري النيه، الغسيل ده متسخ في وساخه وانت هتنظفيه. انت بتبدأ الحديث بتقول ايه؟ اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقينا من خطايانا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم نقينا من خطايانا كما ينقى الثوب الابيض ايه؟ من الدنس. استحضري النية دي. يبقى هنا غسيلك عبادة. تخيلي بقى انك بتعبدي الله. بصي يا اختي، يعني مثلا انا لما اقول لك ايه؟ انت ايما تعبدي الله؟ ايما تعبدي الله؟ هتعملي ايه؟ كنا زمان نقول ايه؟ نقول انا هقوم اصلي. لا هقوم امسك المصحف اقرا شويه. لا والله انا بسبح على صوابعي كده عباده لله. لا انا عايزك تستحضري بقى النيه بقى. انت ايما تعبدي الله ايه؟ ايما اكنس. ايما اكنس الشقه. ايما اغسل. ايما انشر. ايما اوضب البيت. ايما اطبخ. دي عبادات. عبادات للمراه المسلمه. واستعم افقك ومداركك. طيب بص المعنى ده ثاني في العباده. انت ايما تعبدي الله ايما تعملي ايه؟ بالله عليك بقى. اي ما اقف قدام المراية عشان اسرح واتوضب واتمكيج واتزين لجوزي. يبقى وقوفك في المراية وانت بتتمكيجي عبادة لله، وكأنك في محراب الصلاة. بص لما تقف في التفريش المصلي تقول الله اكبر، اي انا دلوقتي هتزوق بس ما تقولش الله اكبر يعني. لكن انا عايز اقول لك ان دي زي الصلاه يعني واخد بالك ان دي عباده. ليه؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ما اكتسب المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجه صالحه. بص فكر في الحديث، زوجه ايه؟ صالحه. ايه دي؟ ايه يعني زوجه صالحه؟ تقرا القران، بتصوم الاثنين وخميس، بتصلي صلاه ليل. ابدا يا اختي ما قالش كده النبي صلى الله عليه وسلم. من زوجة صالحة إذا نظر إليها سرت. لما جوزها يبص لها كده ينبسط، يبقى دي زوجة صالحة. يبقى إذا نظر إليها سرت، مش غمت، إذا نظر إليها سرت. سرت، فاوعي اوعي تقعدي في البيت كركوش، أو قاعدة مثلا معمصة كده وحالة الجلبلة وريحة العرق ومدهولة كده، في ستات مدهولة كده وترجع تقول لك إيه؟ أنتوا رجالة عينيكوا زايدة كلكم، أنتوا خاينين وعينيكوا زايدة. هو كده يا اختي. بصي قصاص تيرك لا يلوف لديرك، يا مأمنة للرجال، يا مأمنة للميه في الغربان، اوعي كلهم. قالوا لا انت اللي خايبه، انت اللي خايبه تخيبي، قومي فوقي بدل ما تقولي جوزك مش عارف ايه، اشقم لي عينه. الله، والالاف لغيرك ليه؟ راح اللي في غيرك مش فيكي، انت اللي خايبه مش المهم يعني. يبقى دي عباده، عباده لله. وانا تعجبني الاخت اللي بتسال دايما وتشوف الموضوع ايه؟ اخر التسريحات ايه؟ لسه فيكوا واقفين على عرف الديك؟ لسه في حاجات غير عرف الديك يا اختي، ولا ما تعرفيش لسه عرف الديك؟ يا رب ايه؟ لما بتعمليش ديك لجوزك الله يعزك، اعملي له ديك الله يبارك لك. يعني اقصد مش تعملي له ديك، عمر الديك ما اعملي له تسريحات وكلام ده، لكن تستشعري المعنى وانت واقفه قدام المرايه بتزيني لجوزك عباده لله، كانك في محراب الصلاه. خدت بالك؟ يبقى اتساع مفهوم العباده. طيب معنى تاني برضو، يا رب ربنا يوسع مداركك وتستوعبيه كويس. الهجرة. الهجرة. الهجرة. الله يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين. المهاجرين اللي جم مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من مكة راحوا المدينة. والأنصار اللي كانوا في المدينة المنورة، قبيلتي أوس والخزرج. والذين اتبعوهم، يا ربنا وأنت يا رب، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثاني خمسة. الهجرة. الهجرة. انت طبعا ما هاجرتيش مع النبي عليه الصلاة والسلام، مش كده؟ طبعا احنا كنا ايام النبي عشان نهاجر. حتى انت ساعات تقول يا ريتنا كنا ايام النبي عليه الصلاة والسلام. يا ربي، فانت لو كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام وكنت هاجرتي من مكة رحت المدينة المنورة اتحسب لك هجرة. يا شوفي بقى الهجرة وثواب الهجرة، ومن كانت هجرته الى الله ورسوله، حديث صحيح مسلم، فهجرته الى الله ورسوله. طب استنى، ومين قال لك ان مفهوم الهجره وقف؟ والسعي افقك والسعي مداركك آفاق للمرأة المسلمة كبيرة. تعرفي عايزة تهجري وتتحسب لك هجرة؟ اسمعي سيدك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه، حديث عمر بن احمد: المؤمن من امنه الناس، والمسلم، ده تعريف، من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر، ايوه افتحي مخك بقى، والمهاجر مين؟ من هجر ما نهى الله عنه. الله، من هجر ما نهى الله عنه. يا ربي، يعني انت لو هجرت ما نهى الله عنه تتحسب لك ايه؟ هجرة. طب يلا شد حيلك بقى، شوف اللي ربنا هجر، اللي ربنا نهى عنه ايه؟ كل المعاصي والسيئات، كل المعاصي والسيئات. يبقى انت يوم تبعدي عن المعاصي والسيئات اللي تخصك انت ايه؟ يا رب انا هجرت المعاصي والسيئات ورحت للطاعات، يبقى انت هاجرتي. وخصوصا يا اختي، خصوصا في الزمن اللي احنا فيه، خصوصا في الزمن اللي احنا فيه، زمن الفتن، زمن الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله لو هاجرتي، لو التزمتي في الزمن ده يا بختك. صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج، العبادة اللي يعبد الله في الهرج، الهرج اللي احنا فيه ده، الهرج اللي انت شايفاه ده، الحرام ده اللي انت شايفاه والعياذ بالله، العبادة في الهرج ايه؟ كهجرة الي. الله، كأنه هاجر الى ايه؟ الى النبي صلى الله عليه وسلم. يلا بقى تعالي كده وريني بقى، الهجرة مفتوحة قدامي. يلا يا اختي اهجري السيئات والمعاصي الى الطاعات، يبقى انت ايه؟ مهاجرة، وتتحسب لك هجرة وتاخدي ثواب الهجرة. زي نضرب امثلة بسيطة للسيئات والمعاصي، ولا انتوا عارفين طبعا، يعني ابعدي تماما عن انك انت تلعبي حواجز، اياكي والتنمص، لعن الله النامصة والمتنمصة، اوعي تبردي ما بين سنانك عشان تبقى كل سنة بسلمتها كده، تتفلج، لعن الله المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، اوعي تعملي وشم، الوشم اللي هو الدق اللي ما بيضيعش ده، لا ده حرام، لعن الله الواشمة والمستوشمة. وبعدين يموت ابوك، يموت امك، اخوك، اختك، ابنك، عمك، خالك، عمتك، ثلاث ايام فقط، وتروحي قلعة الحداد وتلبسي ملابسك العادية جدا جدا، وحزنك في قلبك، حزنك في قلبك، لان في زوج، وسيدنا النبي عليه السلام بيقول في صحيح البخاري ومسلم: لا يحل، يبقى حرام، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، أكثر من ثلاث أيام لا، يبقى حرام، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، جوزك بس أربع شهور وعشر أيام، لكن ما عدا كده اوعي. وعلى الله حذاري تلبس الحداد أكثر من ثلاث أيام، وإلا هتبقي آثمة وعليك سيئات ومعاصي. اوعي بقى تقولي ايه؟ لا ما اقدرش، يا خبر ابيض، ده انا لو قلعت الحداد بعد ثلاث ايام الناس ياكلوا وشي، اروح من الناس فين؟ الناس يقولوا علينا ايه؟ الناس ايه؟ ناس ايه يا حاجه؟ انت بتعبدي الناس ولا بتعبدي الله؟ راجع نفسك. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول: لا يحل، يبقى حرام عليك، اهجري السيئات والمعاصي الى الطاعات. يلا بطلي الحرام، خليكي مع الحلال، تتحسب لك هجرة وكأنك هاجرتي مع النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا أختي؟ العبادة في الهرج كهجرة إلي، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. طيب أختي بص المفهوم الثالث ده، الصيام، الصيام سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا. بص يا أختي لما تسمعي يا أيها الذين آمنوا يبقى ربنا بيقول لك يا ايتها المؤمنات، يعني انت داخله مع الذين امنوا، يعني الخطاب للرجاله وانت كمان، فهماني؟ واحده تقول لي طب ما ربنا ما بيقولش ليه يعني المراه كده، اصلا الاصل فيك الستر، فربنا بيكلم الراجل وانت ورا الراجل، الا اذا ربنا بقى خصك قال: وقل للمؤمنات سورة النور. سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، يبقى بيخصك اهو، يا نساء النبي بيخصهن اهو، خدت بالك؟ لكن لما تسمعي يا أيها الذين آمنوا يبقى أنت داخلة في الخطاب كمان. ها؟ يعني بيسموه إيه ده يا أختي في لغة القرآن أو علم القرآن؟ اسمه تغليب جنس الرجال على جنس النساء. فهماني؟ لكن أنت داخلة في الخطاب. سورة التحريم، هاتي سورة التحريم كده. ومريم، مش مريم دي أنثى؟ أنثى، بسنا مريم. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت يبقى من القانتات، مش كده؟ مش هي أنثى؟ يبقى القانتات، لا، ربنا قال وكانت من القانتين. قانتين ليه؟ تغليب جنس الرجال على جنس النساء. يبقى أنت داخلة في الخطاب برضه معايا؟ طيب. سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا، أيوة وأنت برضه، يا أيها المؤمنين، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم إيه؟ الصيام. إن هو إيه الصيام؟ إيه الصيام؟ الصيام هو الإمساك وحبس النفس والكف والبعد عن الأكل والشرب والزوجة. يعني لا ناكل ولا نشرب ولا نأتي نسائنا، يعني تبعدي عن شهوة الفرج والبطن. ده امتى؟ من أول الفجر لغاية المغرب. خلي بالك معايا، بس كده الصيام؟ هو ده الصيام؟ لا، ده سهل، ده سهل. بص بقى، اتساع مفهوم الصيام ليشمل ايه؟ ليشمل الكف والبعد وضبط النفس عن جميع المعاصي والسيئات. ازاي؟ ازاي؟ خلي بالك معايا، ربنا قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يبقى الاكل حلال والشرب حلال، صح؟ كلوا واشربوا ولا تسرفوا، بس اوعي تسرفي، حرام عليك، لازم تخلي بالك من الفلوس، مش عشان ربنا كرمك ومعاكي. ما هو جوزي معايا، هو اصل جوزي ربنا عطيني وكرمه، هي الفلوس دي هتحاسب عليها. خلي بالك، تعملي اكل يترمى في الزباله حرام عليك، حرام عليك. ادي العيال شويه صغيرين كده، لما تعوز يا حبيبي خد تاني، خد تالت ورابع وخامس وسادس، انما اوعى تفوت في الطبق، حرام. العيش يتقطع اربع تربع، ياخد الولد ربع في ربع في ربع لما يخلصه، واللي فايض تحطيه في كيس، وتيجي اخر الاسبوع تعمل لهم فته، اللهم اجعلها فته يا رب دايما فته. فتقطعين تعملي فته، لان انت لو جيتي تعملي فته والعيش صحيح، هتعملي في العيش الصحيح ايه؟ هتقطعيه، طب ما انت عندك اللي متقطع اهو. انما اوعي، اوعي شيء يترمى في الزباله، حرام. انا لاحظت ان الزباله عندكم هنا بتاكل اكتر منك. كل واحده فرحانه، يلا خايف الزباله، يلا زباله، هتتحاسبي على ده في الاخره. ثم لا تسالن يومئذ عن النعيم. الاخت المسلمه اقتصاديه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: قد افلح من اسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما اتى. اوعي يا اختي، خلي بالك. طيب، انت مقتصده، احنا بنتكلم في امر الصيام، انت مقتصده. طيب دلوقتي خلي بالك، الاكل حلال والشرب حلال، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وزوجك متجوزك على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ يعني الاكل حلال والشرب حلال وزوجك حلال. امال انت في رمضان بتقولي ايه؟ بتقولي اللهم اني صايمه. صايمه يعني ايه؟ يعني اللهم اني بعيده عن الاكل والشرب وجوزي. يعني ايه؟ يعني اللهم اني بعيده عن الاكل الحلال والشرب الحلال وزوجي الحلال. الله، يعني كان الصيام هو البعد عن الحلال، صح؟ ها؟ طب يا من استطعتي ان تمسكي نفسك عن الحلال وبتقولي اللهم اني صايمه، مش من باب اولى تكوني بعيده عن الحرام؟ فكري شويه كده. لما تيجي واحده بتعمل حرام نقول لها بطلي حرام، تقول ايه؟ مش قادره. طب وكنت صايمه؟ الحمد لله، قدرت على الاكل والشرب وجوزي، قدرت على الحلال. طب اذا كنت قدرت على الحلال، من باب اولى تكوني بعيده عن الايه؟ ها؟ خدتي بالك؟ صح ولا ايه؟ يعني انت ماسكه نفسك عن الحلال وفي عز رمضان وعندكم الدنيا حر هنا بقى، تقول لا اللهم اني صايمه، اللهم اني صايمه، اللهم اني صايمه، يعني ايه؟ يعني بعيده عن الحلال، من باب اولى تكوني بعيده عن ايه؟ عن الحرام. الله، اللي يقدرك انك تمسكي نفسك وتبعدي عن الحلال اللي ربنا احله من اول الفجر لغاية المغرب، من باب اولى تكوني بعيدة عن الحرام. ازاي تقدري تمسكي نفسك عن الحلال وانت بتعملي حرام؟ ينفع اضرب لك مثلا، واحدة بتقول لك اللهم اني صايمة رمضان، يعني اللهم اني بعيدة عن الايه؟ الحلال. استحينا بقى التلفزيون كده عشان نتفرج بقى، اصل دي تمثيلية حلوة بحب اتفرج عليها، اصل دي سن حلو قوي، واحدة بتزن راجل انا احب اتفرج عليها، دي ممثلة قديرة دي. اللهم اني صايمة، اللهم اني صايمة، اشربي يا حاج استغفر الله العظيم، اللهم اني صايمة يا اخويا، اللهم اني صايمة، ايوه اخويا وريني كده، ايوه انا ببص اهو، ايوه انا بحلقها بعيني. اللهم اني صايمة عن الحلال، بعمل الحرام، اللهم اني بعيد عن الحلال، ايوه الحرام. الله، ده ايه ده؟ لا يا اختي، خلي عندك افاق بعيدة بقى، ده انت قدرتي تمسكي نفسك عن الحلال من باب اولى تبعدي عن الايه؟ الحرام. ولذلك تجدك النبي بيقول ايه؟ بص الحديث ده بيقول ليس الصيام من الاكل والشرب، وانما الصيام من اللغو والرفث. خدت بالك؟ مش عمليه انك انت بعيده عن الحلال والاكل والشرب بس، لا، سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول من لم يدع قول الزور، حديث صحيح، من لم يدع قول الزور، اللي مش هيبطل قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. طب امال مجوع نفسك ومعطش نفسك ليه؟ بص الحديث ده، رب صائم ليس له من الصيام سوى الجوع والعطش. ليه؟ بعيد عن الحلال وهو ايه؟ وهو بيعمل حرام. فخلي بالك ان الصيام معناه امساك النفس، حبس النفس، الكف، البعد، مش عن الاكل والشرب بقى والزور، عن كل ما يغضب الله. يا من استطعتي ان تمسكي نفسك عن الحلال من باب اولى تكوني بعيدة عن الايه؟ عن الحرام. وضحت الحتة دي؟ طيب بص المفهوم الثاني، الجهاد. احنا امة مجاهدة، حسبنا الله ونعم الوكيل، في اللي ضيعوا فريضة الجهاد وقالوا لا احنا خلاص الجهاد ده اصله يموت، واحتمال الجهاد ده يموت، انا طب ما نموت ويا، طب ما الناس بتموت في الطريق السريع، ما الناس بتموت في المستشفيات، ما بيدخلوها غرفة الانعاش، انعاش وبيموت ما بيعيش، اشمعنى بقى نبقى الجهاد في سبيل الله هيبقى جهاد وحش؟ لكن خلي بالك معايا، احنا امة مجاهدة. يقول الله عز وجل سورة الحج في اخرها، يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا بالله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. الله عز وجل يقول سورة الصف، يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم. ايه افاق الجهاد يا اختي؟ يعني انتوا ساعات كاخوات لما تسمعوا كلمة الجهاد تقولوا ايه؟ لا ما احنا ما بناش في دي بقى، احنا بقى هنجاهد، ما بناش موضوع الجهاد. لا استني شوفي افاق الجهاد، افاق الاخت المسلمة. بصي افاق الجهاد، الجهاد يا اختي له خمس انواع، خمس انواع. عشرين كده على صوابع ايدك عشان انت ليكي فيه الحمد لله. نمرة واحد، جهاد النفس. اثنين، جهاد بالنفس. ثلاثة، جهاد المال. اربعة، جهاد الكلمة. خمسة، جهاد الشيطان. شفتي بقى؟ شفتي افاق الجهاد عندك واسعة ازاي؟ ناخدهم واحدة واحدة. جهاد النفس، سورة يوسف، وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نفسك بتأمرك بالسوء، نايمة أنت الفجر، نايمة وعمالة تشخري تثبت في السرير، اسمعي، الصلاة خير من النوم. لا لا لا لا، ده أنا تعبانة أوي أوي أوي، ده أنا مكسرة، مش واخد بالك، ده أنا لسه بكرة ورايا هم، أنا ها قومي، لا لا، أصل الدنيا برد والدفع عفا والبرد لحاس الأسى، سيبني نايمة، قومي أحسن لك وأنت محترمة، قومي وأنت محترمة، ممكن ربنا يقومك غصب عنك، هيديكي شوية إسهال إسهال، هتلاقي نفسك بتنضرب وطالعة تجري على الحمام، وبعدين ممكن يزيد لك اكتر يخلي فيه واحد في الحمام تقف بره تشيل رجله وتحط رجل. طيب كنت تقومي احسن، كنت تقومي كده محترمه احسن لله، حتى ايما لله، لله يا رب والله العظيم انت عالم يا رب والله العظيم لولا انت ما كنت اقوم. يبقى جهدي نفسك، جهدي نفسك، جهدي، يلا يلا قومي صلي الفجر، حاضر، يلا جهدي، اهو ده الجهاد للنفس، جهدي نفسك. انت عندك هدوم في الدولاب، احلف لك ما تلبسيها ولا هتلبسيها، صدقيني بس اسمعي الكلام. طب ارجعي كده وافتحي الدولاب وقولي بقى انا عايز اطلع الهدوم اللي مش هلبسها، او الهدوم اللي ادمت عليا، او اللي الموضه بتاعتها خلصت. طب طلعيها كده وانا هو انت اهو، اول ما هتيجي تطلعيها عشان تقولي اطلعها في سبيل الله، ايوه ده انا هبله قوي ما كنتش بلبسها ليه، خليها خليها عشان طالعه لله، واخد بالك؟ الشيطان هيحليها في نظرك. قال الله شوفي والله العظيم دي جميله والله، يا حطيها حطيها. الله انت كنت مطلعاها يا حاجه. طب طلعيها بدل ما تطلع رحمه ونور، بدل ما تطلع رحمه ونور على المرحومه، بدل ما نطلعوها بعد ما تنزل تربتك ونقول الله يرحمها الله يرحمها، يلا البسوا يلا يا فقراء هيصوا. راحت يلا يلا. طب وليه في حياتك وحياه عينك كده؟ طلعي جهد نفسك، او ده جهاد الايه؟ جهاد النفس. الشيطان يامرنا بالشح، نفس شحيحه ومن يوقى شح نفسه. يلا ما راح تطلعي طلعي، خدي الفقراء يلبسوها، ده لعل ربنا خلاها تقدم عليكي، كرهك فيها، ما لبستيش الفستان ده الا مره واحده في عمرك من يوم ما اشتريتيه، عشان تديه للفقراء، عشان تديه للغلابه اللي لبسوه. يلا ها خدتي بالك؟ يبقى ده جهاد الايه؟ النفس. وبعدين في جهاد بالنفس، يمكن انتوا مالكوش فيه قوي دلوقتي، ده اللي هو الجهاد بالقتال، يعني الواحد يمسك سلاح وينزل معركه، يمكن تيجي غصب عنك وعني، لو الرجاله كلهم ماتوا واستشهدوا فانت هتضطر تنزلي غصب عنك، ولا هتعملي ايه يعني؟ ما ستنا نسيبه بنت كعب المازنيه كانت في غزوه احد بتقاتل لان حصل انتكاسه كبيره. المهم يبقى ده جهاد النفس. ثلاثه يا اختي، ثلاثه جهاد بالمال. يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من جهز غازيا فقد غزا. الله الله. وشوف بقى سوره التوبه في اخرها: ان الله اشترى من المؤمنين والمؤمنات برضه انفسهم وايه؟ واموالهم. ربنا بيديكي بيقول لك تبيعيني، تبيعيني اللي عطيته لك. يلا ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، بان لهم الجنة. ولذلك الحمد لله رب العالمين، وانتم الحمد لله كده برضه، عندنا اخوات يفخرنا في بلادنا اسكندريه، تقول لك الحمد لله انا قاتلت في افغانستان وفي كوسوفا والبوسنه والهرسك وفلسطين. قد ايه؟ تقول ازاي؟ رحت معركه؟ تقول لك لا، طلعت فلوس. والله يا اختي مره عملنا محاضره، كان معايا اخ فاضل الله يعزه في بلد اسمها الاسماعيليه في البلد، وقعدنا في المحاضره كلام ايام البوسنه والهرسك، وقلنا احنا مش هنتكلم كفايه كلام، هات يا ابني صندوق، يا ابني جاب صندوق كبير كده. اخواتنا اللي عايزه مش نقول تتبرع، لا مفيش تبرع، ده حق الاخوه، اللي معاها فلوس ربنا كريمها تحط في الصندوق واحنا هنوصله ان شاء الله. والله يا اختي لا انسى الخواتم، الحلقان، الاساور. واحده بعتت الشبكه بتاعتها، طب والله واحده قلعت ابنها البدله بتاعته اللي هو لابسها، كنا في الصيف الدنيا بالليل جو حلو، بدلته وخليته كده بالكفوله اللي جوه كده، وقالت معيش غير دي دلوقتي، يلا بيعوها وخدوا ثمنها حطوها. شوف ازاي؟ ولمينا يوميها ذهب، سبحان الله، واحد ما كانش معاه غير الميداليه بتاعته اللي حاطط فيه مفتاح العرض بتاعها، فك المفتاح وخد الميداليه، بيعوها واللي قلع بتاعته والفلوس، والفلوس بقت عماله الصندوق اتملى. اهو ده جهاد في سبيل الله. جهاد ايه ده بقى؟ جهاد المال، جهاد المال. اهو من جهز غازيا فقد غزا، فقد غزا كانه قاتل. فشفتي بقى الجهاد عندك بايه؟ بالمال. اربعه بسرعه عشان الوقت، يعني جهاد الكلمه، جهاد الكلمه اللي انت ما بتعملهوش ابدا. يا ربي يا ربي لو بتتكلمي يا اختي للدين ربع اللي انت بتتكلميه في حياتك. الله الله، كان نص الكره الارضيه هتبقى. والله والله، وحتى كانت التليفونات ريحت شويه الحقيقه. والله الراجل بيقول فعلا وراء كل تليفون مشغول امراه، فعلا. فانتوا بتتكلموا ما شاء الله عليكم كتير، وكلامكم بسم الله ما شاء الله، والله ما بتفكروش كلام يعني، ما تنسوش نفسكم في الكلام ابدا، وبتتكلموا جوه وتطلعوا على السلم تقولوا السبع كلمات اللي هم سبع في 10,000 ب 70,000. نفسي بس نفسي الكلام ده يبقى لله. لو بتقابلي واحده كده مثلا مش ملتزمه وتقعدي تكلميها في الدين، بتجيلك واحده بتها مثلا والعياذ بالله عاريه ولا حاجه، كلميها قولي اتكلمي قولي في الدين. ده ربنا بيقول افضل الجهاد جهاد، افضل الجهاد كلمه حق عند سلطان الله. وقال في سوره الفرقان فلا تطع الكافرين وجاهدهم به من القران جهادا كبيرا. شوف الدعوه، شوف الدعوه. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول سيد الشهداء حمزه بن عبد المطلب ورجل قام الى امام جائر حاكم ظالم فامره فنهاه فقتله. انت تقولوا ايه بقى؟ جابوا النفس وكان عليه بايه؟ وكان قاعد في وسط مراته في وسط عيله ولازم يعمل تركيكو ولازم يعمل لي فيها طلوطه؟ فكان احد فكان ده جهاد يا اختي. الله واحد عمل جهاد في سبيل الله، عمل ايه؟ ايه اللي عمل ايه؟ قال بالكلام، قال ده ربنا ما ربنا قال بس، ياخدوا بكلامه ما ياخدوش بكلامه انا مالي. خدت بالك؟ اهو ده جهاد الكلمه يا رب تعمل ايه. ثم اخيرا رقم خمسه جهاد الشيطان. الشيطان في سوره النساء بيقول ربنا ايه؟ ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ربنا يقول ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. ان وما يعدهم الشيطان الا غرورا اولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. فجهد شيطانك، اوعى الشيطان يسولك ويقول لك ان كنت بنت اوعي تتحجبي، لو اتحجبت مش هيقولك ولاد الحلال ابدا ابدا والله، ده ابن الحلال مش هيجي لك لما تكوني متغطيه عشان يجي على البينه كده يعني. انما اللي ماشيه والعياذ بالله على حل شعرها دي ولا ماشيه كده دي مين هيجي لها دي؟ خلي بالك اوعي تسمعي للشيطان، او الشيطان يقول لك ما تحجبيش بنتك دلوقتي عشان تتجوز، خلي البنت تتجوز الاول لما يكون هيتجوزها يبقى يحجبها. بقى جوزها هيحجبها برضه؟ اللي خدها من عندكم كده هيلا هلا هلا هيحجبها؟ لا طبعا. فاتقي الله وجهد شيطانك اللي عمال يصور لك ده، واخد بالك؟ يبقى قادر جهاد بانواعه الخمسه المتعدده. اخيرا اخر يعني حاجه في الافاق كلمه القوه يا اختي. الله في سوره الانفال يقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل. رباط الخيل اللي هو القوه العسكريه. الله. طب ما دام قال القوه العسكريه رقم اثنين يبقى القوه الاولانيه دي ايه؟ مختلفه عن القوه العسكريه، مش زيها. امال يقصد ايه ربنا بالقوه بقى دي؟ بص بقى، القوة الصحية، القوة النفسية، القوة المالية، القوة العلمية، القوة الثقافية. وسعي مداركك ربنا يكرمك وآفاقك بأن القوة تبقى متعددة. فتراجعي مع أولادك، راجعي مع أولادك شوفي نظامهم إيه. انت جايبالهم انت مدرسه ولا مدرس؟ اذا كانوا بنات يبقى مدرسه، اذا كانوا صبيان يبقى مدرس. بس راجعي معاهم، وراجعي معاهم يا اختي اللي يهمك اكتر الدين. كبري مخك، مش بتبقوا زعلانين قوي لو الولد ضعيف في الانجليزي، البنت ضعيفه في الفرنساوي؟ طب والدين؟ لا مش مشكله، اصل الدين مش ماده رئيسيه، اصله مش النجاح والسقوط فيها، اصله هيغششوه، اصل الله. اشمعنى في الدين كده اي حاجه وفي الدنيا بتبقي ما شاء الله محزوكه ولازم البت تكون عارفه الانجليزي واللغات والكلام ده؟ لا، احنا عايزين القوه العلميه، القوه الثقافيه، القوه الجسديه كمان. اختي صحتك ربنا يعزك، صحتك. انتوا بتاكلوا بتنمخوا بقى تفضلوا قاعدين كده تقعدوا بتصلي واحده منكم ايه بوب بوب بوب بوب بوب بوب. لا خلي بالك هتعجزي بدري، هتعجزي بدري. انا بقول لك اعملي نشاط، لو عندكم نوادي روحي في النادي والعبي، العبي شويه نشاط كده بحيث تلاقي جسمك ما شاء الله خف، خصوصا ان الحمل عندكم بيخلي الواحده منكم ايه ممكن كرشها يطلع، تبقى طالع لها كرش كده. يبقى لا، العبي رياضه بحيث تضيعي كرشك. جسمك ده فتنه لجوزك، جوزك كده يبص على جسمك كده ما يبصش على بره. شوفي بتوع اللي جابوا لنا فين في الانترنت والانترنت والزب بتاعهم ده والمجلات والبلاوي الزرقاء دي، اجسام فتن، الرجال بتفتن. انا في ناس بيقول لي واحد بيسيب مراته وعياله قالوا روح فندق انا عشان يقعدوا مش عارف ثلاث اربع ايام في الفندق، والعياذ بالله يجيبوا له نساء وكلام زي ده. طب ما انت مراتك اهي، ما الخيبه دي. علشان كده انت صوني نفسك بقى، دايما تحافظي على قوتك وتحافظي على صحتك وتحافظي على نشاطك وهكذا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوسع مداركنا وأفقنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ يقولون أهلا بك في البحرين، يحييك في الله وربنا يوفق كل خطاك. ماذا تقول للرجال الذين لا يعرفون من القرآن عبر أن القرآن إلا الرجال قوامون على النساء ومثنى وثلاثة ورباع ويجهلون الباقي ولا يطبقون؟ لا، أنا عايزك في وجه الراجل اللي بيقول كده قولي له ماشي ماشي، ربنا قال إيه؟ الرجال قوامون على النساء. كملي، انت واقفه ليه؟ انت هتعملي زي اللي بتقول ربنا قال لنا ما تصلوش ازاي؟ قال الله عز وجل فويل للمصلين، فويل للمصلين. ايه كملي، الذين هم عن صلاتهم ساهون. لا، الله يقول يا الذين امنوا ايه لا تقربوا الصلاه، لا تقربوا الصلاه، اوعى واحد يصلي ها، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. كملي الآية. فالأخت هنا اللي بتقول لي، الأخت اللي هنا بتقول لي إن ربنا بيقول الرجال قوامون على النساء، كمل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى الرجل هنا ربنا جعله قوامة، قوامة تكليف وليس تشريف. مش الراجل يقعد يقول انا قيم على المرأة، طب ما توريني يا اخويا قيم ازاي، يلا انفق على المرأة ها وتشوف بيتك ها وتدي قراراتك في بيتك وتربي عيالك بمساعدة مراتك، انما قيم على المرأة واخد بعضك وماشي او تعرفي عامل زي ايه، زي شركة كبيرة جدا جدا جدا وتم تعييني مدير عام للشركة وبعدين ما بروحش، والله والله ما بروحش وما اخشش مكتبي خالص، بس انا مدير عام للشركة، انا مدير عام للشركة. طب وايه مدير عام؟ روح الشركه واقف وشوف المشاكل اللي هناك وحلها، واقعد وشوف نظامك ايه. فهو كده ربنا لما قال للراجل في سوره البقره وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه، انت، لان ربنا بص يا اختي ده من فضل الله عليكي انه جعلك في عصمه راجل، يبقى هو اللي مسؤول. فانت بتقولي لجوزك اخترناك وهنمشي وراك، ايوه خليك وراه، خليكي وراه كده، هو اللي مسؤول، هو اللي بيدي القرارات، هو اللي هو وهو هو او انت وراه. طيب فين القوامة هنا؟ فين القوامة؟ يبقى الراجل هنا قيم يلا وريني بقى. يقول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اسما ان يضيع من يقوت، يضيع عياله يضيع بيته والعياذ بالله. والحديث الاخر صحيح كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. أخت تقول بأن لديها صديقة لا تلبس الحجاب ونصحتها ولم تلبس الحجاب، ماذا تفعل؟ هل تتركها؟ والله أنا رأيي أنها تقلل علاقتها بها شوية، بس تبقي بينها وبينها على إيه؟ على شعرة كده صغيرة، لأن برضو ممكن يجي منها، لكن ما تندلقش عليها قوي بقى، يعني تخفف بقى وتقلل شوية. ليه؟ عشان أنا كلمتك ومفيش فايدة، وأنت عاصية لله وما زلت عاصية لله ومصر على المعصية لله، اخذ منها جانب شوية، لكن اخلي فيه برضو شبه علاقة. ليه؟ ان شاء الله تجي لها حالة وفاة ولا حاجة اروح لها بقى، لا شفتي اتقي الله، ده عندك دين حرام عليك، او شوفي الدنيا كانت قدامي دلوقتي نزلت تربتها، ايه اللي نفعها؟ دائما يقولون النساء ناقصات عقل ودين، ولا اعرف اصل هذه الكلمة. لا، ده حديث النبي عليه الصلاة، ده من عظمة الإسلام الحديث ده يا أختي. إزاي؟ خلي بالك معايا، يقول صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات عقل ودين. يعني إيه ناقصات عقل؟ يعني يملن إلى العاطفة، ونقص الدين لما بتجيلك العادة الشهرية ما بتصليش وما بتعيديش الصلاة دي تاني، فده نقص معفي عنه، لأن ربنا كتب على بنات حواء العادة الشهرية دي. ناقصات عقل يعني مجانين؟ لا، ناقصات عقل يعني يملنا الى العاطفه. افهمي بس، بصي يا اختي هتفهميني في الحديث ده، هتفهميه صح والله، وده من معجزات النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم يوصف المراه، يوصف يعني ايه؟ يعني بيوصف الوضع اللي قدامه زي ايه. بص يا اخي، لما انا اجي اقول انا حوصف انسان قدامي، الانسان دماغه فوق ورجله تحت، ده توصيف. الانسان يا اختي القلب فوق والمعده تحت، انا بوصف معايا. هل المعده تزعل؟ المعده تقول ايه ده؟ هو انا تحت القلب؟ لا، ده كده ايه ده بقى؟ انا طلع كنت عايز ابقى فوق القلب، انا كنت عايز، ما كنتش عايز، ده موضوع تاني. الوصف دلوقتي ايه؟ ان المعده تحت القلب، ماشي، الدماغ فوق والرجلين تحت. الرجلين تزعل وتقول ليه انا تحت والدماغ فوق؟ ده توصيف يا اختي، اسمه ايه؟ توصيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيوصف المراه، يقول النساء ناقصات عقل ودين، يعني المراه تميل الى العاطفه، المراه دايما بتحكم بقلبها مش بعقلها. ليه؟ لان ربنا خالق المراه انثى وعطيها شحنه قويه جدا من العاطفه عشان العيل، عشان العيال يا اختي. امال هيتربوا ازاي؟ امال هيتربوا ازاي؟ ده الراجل مننا ما بيتحملش. شوف انت ربنا عطيك عاطفه ازاي؟ انا مثلا الولد بيعيط اسكت على والله العظيم. واحد في امريكا مراته بتشتغل سابت له الولد صغير، الولد قاعد يوقوق مش عارف يفكته، خده حطه في الفريزر، والله فتح الثلاجه وحطه في الفريزر وقفل عليه، وما مبسوط قوي، قال لك يا ولد سكت ده سكت خالص طبعا مش هينفع خالص. لكن شوف انت الولد بيعيط، هاتي بس سيبه سيبه، تعالى حبيبي تعالى مش عارف ايه بقى، روح مسكتها عاطفه. ولذلك الام بتربي الولد بالاشفاق والاب بيربي الولد بالانفاق. فانت عشان يكون عندك اشفاق لازم تكون عاطفتك قويه. ولذلك يا اختي لما بتيجي تتكلمي في موضوع بيغلب عليك البكاء، شفتي ليه؟ لانك عاطفتك قويه. في سوره الزخرف، او من ينشأ في الحليه، طول عمرك بتتحلي وتحطي حلق وهويشه وسلسله ومش عارف ايه، وهو في الخصام، وهو في الخصام غير مبين، ما بتعرفيش توضحي زي الراجل. ليه؟ تغلب عليك عاطفتك. نيجي نصالح بين الراجل وبين زوجته، اقعد يا اختي ايه اللي حصل؟ تروح معيطه على طول، مش مشكله، ولا يعيبها. ليه؟ لان عاطفتها قويه. فالنبي هو بيقول لك ناقصات عقل، يعني ايه؟ يعني يملنا الى العاطفه، بتحكم بقلبها مش بعقلها في المواضيع. ولذلك ما ينفعش الواحده منكم تشتغل قاضي، لان لو واحد قاتل لازم ياخد اعدام، صح؟ طب بالله عليك لو انت قاعده على منصه القضاء وعامله لي قاضي، ودخل واحد قاتل يستحق الاعدام بس جاب عياله معاه، وخصوصا بقى لو مراته مخلفه ولا صغير بقى ولسه بيوقوى بقى، قولوا معلش يا حبيبي، وبعدين يوقف الاعدام. طب طب بالله عليك هتديني اعدام؟ هتقولي يا عيني اللي بتقول لي قاضي ايه؟ هتقولي حكمت المحكمه بالاعدام والعيال؟ يا حاجه هتقولي له ايه؟ طب ما تبقاش تعمل كده ثاني مره، بس اخر مره، وما يعجبكيش، لان ده ايه؟ ناقصات عقل، يعني يملنا الى العاطفه، يملنا الى العاطفه. طبعا اعداء الله ربنا ينتقم منهم، الله ينتقم منهم. يقعدوا بقى يقولوا على الحديث ده بقى، ده شوف النبي بتاعهم بيقول ايه مش عارف ايه، زي المراه الحيزابول الدردبيس، امراه شمصاء اللي قاعده دي في الاتوبيس وقاعدين وراها اخين، فالاخ بيقول بيقول له حديث النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو النساء ناقصات عقل، ويقول يا اختي قامت الله يخرب بيتك ما تروحي قاعده. يقول لهم ايه الكلام الفارغ ده؟ مش الكلام الفارغ حديث النبي، ايه الكلام الفارغ اللي انتوا قاعدين تقولوه ده؟ ايه الكلام ده؟ والله احنا ناقصات عقل، احنا مجانين يا حاجه سامي، بس ما تعرفش. قال لا، طلع اخ بقى ذكي جدا، قال لا بس حاجه ده كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم. اقعدي يا حاجه اقعدي، ده كان ايام النبي ناقصات عقل ودين. ايوه كده، ايوه. واول ما قعدت راح قايل اللي جنبه قال له ايام النبي كانوا ناقصات عقل ودين، دلوقتي لا عقل ولا دين. نزلت نزلت المحطه. طيب بعض الزوجات يستفسرون عن الزوج، قد يعني يطلب بعض الاشياء حرام مثل تعديل الحواجب، الزوج يطلب ذلك؟ لا لا لا لا لا، قولي له اتقي الله خلي عندك دين. ليه؟ لان اول واحد هيجري منك في الاخره هو، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته زوجته وبنيه عياله، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. بقى راجل يقول لمراته اعملي حاجه فيها حرام ويجي في الاخره يسيبها ويجري، ده دي. فانت ما تسمعيش كلامه، وبعدين والله يا اختي حتى يقال دلوقتي في بقى مش عارف ابحاث ان اللي بتحفف حواجبها بتضعف نظرها. انا مش عشان كده، انا بقول لك ان الاصل ما دام قال الله يبقى تسمع لربنا قال. فلعن الله النامصة والمتنمصة، يعمل الجوز كل شيء عايزه بالحلال لكن بتحرمنا. نعم، هناك بعض المدرسات موجودين في البحرين كدراسة، هم اصلا بحرينيين بقصد طبعا الرزق فبدون محرم. لا غلط، وانا قلت الكلام ده لاخواتي. وبعدين خلي بالك بقى، معلش يعني اتكلم كلام ما تزعلوش مني، اول انا تزعل تزعل، انا بحب دايما اقول الحق. يعني اختي خلي عندك دين الله يعزك، لما تسالي اسالي قبل ما تعملي مش بعد ما تعملي. تاني، الكوبايه دي فيها حاجه انا مش عارف دي ايه، يبقى قبل ما اشرب دي فيها ايه؟ فيها خمره. لا ده كوبايه، لا ده فيها عصير، مش واحده بقى شافت الكوبايه فيها بتاع كده محدد وبعدين كرعت وبعدين ده كان فيها ايه؟ كان فيها ايه؟ ما تشرب؟ كان فيها خمره والله. طب عايزين نسالوا عم الشيخ، والله يا عم الشيخ انا شربت خمره، طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ما انت شربت خلاص. طب اسالي ليه؟ انت لو عندك دين، لو عندك دين دي ايه الاول؟ بس انا شربت دي من غير ما اسال برضه، فالمهم لان عارف ان فيها ميه. فاللي تسال دي تسال قبل مش بعد، يعني قبل ما تطلع من بلدك كنت سالتي اطلع ولا ما اطلعش؟ بنقول لك حرام انك تطلعي بدون محرم وتقعدي في بلد غريبه ومعكيش محرم، دي جراءه، دي جراءه والله. لكن انت طلعتي وجيتي واشتغلتي وقاعده بدون انا هنعمل ايه؟ انت هتعمل ايه؟ ما خلاص اللي انت فيه ده حرام، لازم تجيبي محرم يقعد معاك. بعض كثير من الناس اللي تسأل عن قضية الدش والمصائب اللي حالة في البيوت من الأبناء أو من الأزواج، كيف العلاج؟ الدش ولا الدش؟ الدش ده خير وبركة اللي بنستحمى فيه، إنما الدش أصل راحوا سألوا شيخ كفيف ما عرفش حاجة وقالوا لي يا مولانا الدش حرام ولا حلال؟ الحلال بس، راحوا كاتبين الشيخ يقول الدش مش الدش، خدوا كلمته وحوروها. يعني شوف يا اخي، كل شيء موجود ممكن يستخدم حلال وحرام. السكينه في المطبخ تستخدم حلال وحرام، ممكن اطعم بيها واحد اموته وممكن اقطع بيها واشر بيها. العربيه ممكن توصلني وممكن اعمل بيها حاجات حرام. التليفون ممكن اتكلم بيه ونقدر نتصل ببعض وممكن اعمل بيه حاجات حرام، والتليفون خرب بيوت والعياذ بالله. تعالى طيب، انا شخصيا مركب الدش عندي، لكن انهي دش؟ انهي دش؟ عربستات او النايل سات؟ اوعى وعلى الله واياك تدخل حاجه اسمها الهدرد. هدرد ده حرام حرام حرام، اوعى تدخل، لان ده امر اوروبي عليه بقى هولندا وايطاليا والمانيا ومش عارف الزفت ونيلة وكام قناه والعياذ بالله. طيب انت مدخل الكلام ده ليه؟ انا اسال سؤال، انت تعرف نمساوي؟ تعرف تتكلم اللغه النمساويه؟ لا. تعرف تتكلم ايطالي؟ لا. تعرف تتكلم الماني؟ لا. تعرف تتكلم زبد؟ لا. امال مدخله ليه؟ يبقى عشان تبقى فاهم يعني. طب هتدخل كلام زي ده، قول يعني والعياذ بالله، انت لو اتفرجت على حاجه زي دي يمكن عندك مراتك مثلا، يعني انه غلط يعني، لكن العيل ده الشاب ده او البنت ممكن تنهار، ممكن تتحطم، الولد يتحطم، ممكن البنت تتحطم لما تشوف مناظر زي دي. هي انا عاجلا او اجلا هتتجوز وهيبقى معاها جوزها وخلاص هتنطلق معاه، لكن عبال ما تتجوز حرام عليك، حرام عليك تدخل حاجه زي دي في بيتك وبعدين تبوظ عيالك وتبوظ بناتك. وهينطبق عليك حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفى بالمرء اثما يعني سيئات ومعاصي ان يضيع من يقوت، انه يضيع عياله. والله في سوره التحريم يقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم وأهلي، فحرام عليك. كثير من الأخوات يستفسرون عن لباس المرأة، وخصوصا الآن مع الموضة البنطلون أو اللباس الضيق أو ما شابه. وإحنا كيف يكون لباس المرأة؟ هي لسه ما بتعرف، ده أنا قلت كويس إن أنا يعني بتكلم مع النساء في آفاق. مش لسه هنتكلم عن اللي وانت مش عارفه تلبسي ايه لسه يا اختي، بس انتوا عيبكم بقى انكم تكركبوا. يعني واحده فيكم لابسه ما شاء الله مستوره وعارفه الصح كويس قوي، شافت واحده هبله عامله في نفسها البدع، ها تقول لك الله طب انا ابقى هبله زيها برضه، لو انا عايز ابقى هبله طب هل يجوز ان ابقى الله ايه انت هتتهبلي ليه؟ هتنعبي في ليه؟ انت طول عمرك كويسه ومستوره خليكي كده الله يكرمك. واحده مخها طق ومخها ضرب، لبست بنطلون حزقت نفسها، واحده مش عارف نفسها بتاع ده من جوه ايه، وقال لابسه العبايه وكل شويه وهي عارفه ان العبايه هتتفتح، هي عارفه ان العبايه هتتفتح وكل شويه بعد تطلع تعملها لنا كده زي بالظبط الهبله دي اللي عماله تنزل لنا شعرها وكل شويه تطلع لنا شعرها فوق، وانت انتوا عاملين فوق الله طب ما تخليه فوق وتربطيه فوق الله. انت مهووسه ليه كده؟ بعدين دي هيجي لها خبلان والله العظيم، والله هتمشي في الشارع تعمل كده طول ما يمشي كده هبله، ويبقى حتى ما لهاش شعر وتعمل كده الله. فانت الله يعزك انت لسه ما انتش عارفه تلبسي ايه، لا انت عارفه كويس بتلبسي ايه وعارفه الصح ايه، بس ما هو شفتي يا اختي بقى ان ان ان ان, إن, إن وجود الكفره في وسط المسلمين باخلاقهم الكافره بعصومه وبنتعاص منهم يعني مثلا شوفي الروسيات لما بيجوا عندكم في بلادكم هنا، شوفي الفلبينيات ما عندهمش دين، ما فيش الله وما فيش حلال ولا حرام ولا صح ولا غلط، ها يوم يبتدوا بقى يلبسوا لبس واضح جدا مش مش مش في دماغ، هي دي ليها عوره، هي دي ليها شرف والعياذ بالله، دي كفره مجرمه ها. لكن انت يا اختي تعملي زيها، انت تعملي زيها دي مجرمه، مساعده تشتغل في فنادق، تشتغل في دعاره، تشتغل ولا عندها حلال ولا حرام ولا صح ولا غلط ولا في دماغها. طيب تقوم انت تتعاصي منها وتبتدي تنزلي من مستواكي بتتدني زيها، ولا ربنا يكرمك تاخدي بايديها وتطلعي فوق؟ ده بلاش بقى شغل البنطلونات والمحزق والمخنصر والمشرشف وبسلم او حبل غسيل، الله يعزك. شيخ في كثير من الاسئله تسال، يعني هناك نساء يريد دعوه الله سبحانه وتعالى والتغيير وتقديم النصيحه، فما هو الاسلوب الجيد خصوصا مع كثره الاعراض في تقبل النصيحه؟ كثره الايه؟ الاعراض، يعني عدم تقبل النصيحه من لا شوف يا اختي لازم تبقي فاهمه انت بتعملي ايه. انت ربنا يكرمك ويعزك فذكر انما انت مذكر لست عليهم بالمصلي، انما انت منذر ولكل قوم هاد. انت مهمتك تقولي بس ده حلال ده حرام ده صح ده غلط، البنات بقى واللي بيستمعوا يستجيبوا لا يستجيبوا انت مالك؟ مالكيش دعوه، انت قولي يا رب انا عملت اللي عليا يا رب بس. سوره الاعراف، واذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. يتقون ولا ما يتقون انا ماليش دعوه، اشهد يا رب انا عملت اللي عليا. هناك مجموعه من النساء يشتكين يعني ازواجهم لا يصلون مع محاولتهم اكثر مره، فهل وجودهم معاهم الان؟ والله برضه مش من الاخر، وانت اتجوزتيه كده ولا اتجوزتيه غير كده؟ هات من الاول قولي من الاول، جوز ده اسمه جرجس، حنة، فانوس، فلفس، حايين، ما تقولي لي ده ايه وضعه؟ لما جاي يتجوزك ده اتبسطتي له وسالتي عنه وعرفتي هو ايه نظامه؟ ولا دلوقتي بس جاي تقولي ما كانش بيصلي؟ اكيد مزعلك عشان كده قلت كده. ما انت عارفه ان طول عمره ما بيصليش، لازم دلوقتي تصلي. طيب قولي له، قولي له الله يكرمك، قولي له يا جوزي يعني طبعا الاسلام والدين والكلام ده. ان قال لك ايوه الصلاه كويسه وادعي لي ان انا اصلي، بس انا والله اصلي مشغول شويه، اصلي فصل فصل انا مش عارف ايه، خلاص عيشي معاه والوزر والسيئات والمعاصي هتبقى عليه. انما لو قال لك صلاه ايه وبتاع ايه روح يا شيخه بلا بتاع في حاجه اسمها صلاه، يبقى اتحرمتي عليه، لانه في الحاله دي يبقى كفر كفر مخرج من مله الاسلام. لا هو وجرجس واحد. هناك كثير او بعض الاسئله من النساء بالنسبه حق النساء اللي يعملون في جو مختلط، ما هي الاداب اللي ممكن تنصحهم فيها؟ يعني اولا نقول لك انت محتاجه للشغل ولا لا؟ لأن الأصل فيك بيتك، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى سورة الأحزاب، واذكرن ما يتلى في بيوتكن لا تخرجوهن من بيوتهن سورة الطلاق. فيبقى الأصل فيك بيتك، وعلى فكرة يا أختي أنت في بيتك بتنتجي إنتاج لا تتخيلي والله العظيم، يعني بالله عليك شوف انت لما الواحدة تسيب عيالها للدادة والشغالة وتقعد قاعدة مريحة طول النهار عمالة تعمل في ضوافرها وتبرد في ضوافرها وسايبة الدادة مع العيال. طب انت عارفة الدادة بتعمل ايه في العيال؟ عارفة بتعمل ايه مع العيال؟ ده في بلاوي، ده العيال بيرتبطوا بيها اكتر منك، لان امال انت فين انت الام؟ يا اختي لو في واحدة بتساعدك في البيت او شغالة عندك ولا حاجة دي بتساعد اسمها بتساعد، لكن انت المديرة انت الاصل، تنسيتي نفسك ولا ايه؟ تنسيتي نفسك، انت المديرة وانت الاصل وده بيتك مملكتك، انت اللي تشغليها كمان تقول لها تشتغلي دي، لا ما تحولي دي، لا سيبي لي انا دي، لا انت اعملي دي بس خلاص كفاية كده. ايوه مش سايباها كده على طول شغالة في كل حاجة وانت قاعدة بقى مسكنة الكلات وعدالة بوجود الضوافر وتعملي، لا يا اختي ده مملكتك ده بيتك دول اولادك يحسوا بيكي وعينك عليهم. ايه اللي كل بيت وكل ولد له اوضة ومدخلينه فيها الكمبيوتر ومدخلينه الانترنت ومدخلينه الدش؟ الله، طب ما لازم الولد هيفصل هي والبنت، هو القاه مكتوبا في اليم واحد ربط واحد ورناه في البحر ثم قال له اياك اياك ان تبتل بالماء، اوعى تبتل بالميه. امال انت ده انت رميني في الميه، هو انا احط نار جنب البنزين ومش عايز اتولع؟ ازاي الكلام ده؟ ازاي ازاي انا احط ابني في انترنت وسيد؟ ازاي يعني؟ طب ما هيجيب المواقع من هنا النكس وهينفار وشهوته هتطار، هيروح يفرغ فين؟ لازم يعمل حاجه غلط. والبنت كده برضه اقوى شهوه في الانسان شهوه الجن. يبقى كل واحده تتقي الله، كل واحده تتقي الله تبارك وتعالى وتخلي بالها من الامر ده. مملكتك يبقى بيتك، انت بتنتجي في بيتك، ده انت اعادك في البيت بس كده اعادك، والولد والبنت عارفين ان امهم في البيت يوم يخافوا ان الولد يجيب معاه يعمل حاجه غلط، يعمل البنت برضه ماما ماما ماما. ايوه كده كنترول كنترول، قاعده في البيت كده ضبط البيت زي ما بيقولوا. ها يبقى بيتك مملكتك اولى بيكي وجوزك اولى بيكي وعيالك اولى بيكي. انما اذا كنت محتاجه للشغل اطلعي، لكن شوفي هتشتغلي وشوفي الضوابط الشرعيه للشغل، الضوابط الشرعيه بتشتغلي. اه ايه علاقتك باللي بتشتغلي معانا؟ بيشتغل معاكي؟ اه يبقى علاقتنا مع بعض علاقه الشغل، اقدم له الاستمارات يكتب لي عليها كذا اكتب له عليها كذا بس، لكن التداخل والتباطؤ حرام. لا اوعي تتدخلي، اه ازاي الحال وازاي اخبارك ونقعد بقى نفطر سوا ونشربوا الشاي سوا. اه لا انا عارفه كمان الشاي، وانا عارفه هو بيحب الشاي انه اه اه لا وعارفه كمان الشاي سكر زياده ولا لا اه وايه اخبارك ايه ومراتك عملت ايه والعيال عاملين ايه. تقعدي بقى ايه ترققي صوتك معاه وتتكلموا مع بعض وتتدخلوا مع بعض وحبينا بعضنا ده وبوحنا في سرنا وعقبالكم كلنا ونبقى في الهوا سوا، بس يبقى باظت بقى. اه ما تبقى باظت خلاص انتهت، انت النتيجه عارفاها على طول طبعا. الراجل هيميل ليها وهيروح البيت كاره مراته، اه وهيبقى عايز يرجع الشغل باي طريقه عشان بقى الثانيه كل يوم بلبس جديد وهي هي اه اه. الله يعزك، خلي عندك دين، شوف الضوابط الشرعيه. اختي يعني الله عز وجل خلقك انثى وجاعل للراجل فيك شهوه، فقال ما تركت على في سوره ال عمران زين للناس حب الشهوات من النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت على الرجال فتنه بعدي اضر من النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنه بني اسرائيل كانت للنساء. والله يا اختي اعرف واحد كان عنده 55 سنه وكانت زميلة بنته عندها مش عارف 19 سنة ولا 20 سنة بتيجي تذاكر مع بنته وتبسط معاها، وطبعا زي بنته بقى وياخد الاثنين يجيبهم المدرسة ويديهم المدرسة، بيفسح بنته فبابا بقى زميلتي هتيجي معايا ياخد البنت يفسحها معاه، والاخر حبها والله العظيم وحبته وجوني في البيت. تخيلي البنت تقول لي ايه؟ تقول لي ما ارى بد للمتحابين من النكاح، لازم نتجوزوا بعض، واتجوزوا بعض وخلف منه. بس قلت لها المشكله بتاعتك هتنتهي بعد 5 سنين بالكتير. بالكتير 5 سنين هيكون هو قفل ال 60 سنه تكون انت دخلتي على 23 سنه 24 سنه عز شبابك، وهو طبعا بقى عايز عكاز يمشي عليه، واللي طوب الارض اللي هيشوف يتمشى معاه هيقول لك ابوكي اخبره ايه؟ عمر حد هيقول ده جوزها؟ لا يمكن، هتتحمل سنه واثنين وثلاثه لكن بعد كده. فخلي بالك التبسط هو اللي بيجيب المشاكل دي. والله يا اختي تبقى واحدة مثلا تتبصص مع جارها تتكلم معاه كلام كويس، اسأل عليها تسأل عليه، اتكلموا شوية مش عارف. يا اختي الشيطان بيشتغل، الشيطان مش بيسيبنا بحالنا، اوعوا تكونوا ضاربين صحوبية مع الشيطان، ده الشيطان ملعون. فدايما احفظي نفسك وحافظي على نفسك، ربنا يحافظ عليك، ورب لغاية ما نلقى الله عز وجل.